بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. وقد عرفنا في البارحة أن القاعدة الفقهية التي تقول: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والخل هو ما يجمعه الإنسان من بعض الفاكهة وبعد ذلك يجمعه في إناء ويغلقه، يمر في مرحلة أولى تسمى بمرحلة الخمرية، وبعد ذلك تنتقل إلى مرحلة الخلية. وهذا الانقلاب من الخمرية إلى الخلية هو الانقلاب الذي يحدث التطهير، فهو وسيلة من وسائل التطهير التي وردت في الشريعة الإسلامية، كما أن التحول الذي يكون في الدم من دم الغزال إلى المسك في فأرته، وكذلك في دبغ الجلد، كذلك هنا التخليل للخمر. والخمرة يقصد فيها في الشريعة الإسلامية إما أن تكون محترمة، وإما أن تكون هذه الخمرة غير محترمة. وما هو الفرق ما بين الأمرين؟ المحترمة هي التي قصد عند وضع العنب مثلا، قصد بذلك الخل. فإن قصدنا الخمر ولكن الخمر فسد معنا فانقلب إلى خل، فهذه لا تؤكل، لأن القصد كان الخمر ولم يكن القصد الخل. أما إذا قصد ابتداء الخل وبعد ذلك انقلبت هذه الخمر إلى خل، فعند ذلك تطهر وتسمى بالمحترمة، يعني باعتبار ما سيؤول، أي المحترمة وغيرها. والمحترمة هي التي عصرت بقصد الخلية، أو هي التي عصرت لا بقصد الخمرية، وهذا الثاني أولى. يعني لا نقصد الخمر، يعني لا تنجس إلا إذا كان هذا الأمر نحن نقصد الخمر، عند ذلك نقول لا يصح تناوله. قال: بنفسها طهرت، يعني وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، يعني انقلبت لوحدها دون أن نضيف إلى داخلها شيء أصبحت طاهرة، لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن كل مسكر نجس، كل مسكر، هذا المسكر المائع يكون حكمه نجس، وهذه عندما تكون في مرحلة الخمرية فإنها تكون مائعة وتكون مسكرة فتكون نجسة، وعند ذلك يصبح فيها علة التحريم، وقد زالت هذه العلة، زالت علة التحريم وانقلبت إلى خل. ولأن العصير غالبا لا يتخلل إلا بعد التخمر. أحيانا يقصد الإنسان عصيرا معينا، عصير فاكهة، وبعد ذلك يترك ذلك العصير، مثل هذا الفصل في فصل الصيف، بعد ذلك يتحول هذا العصير يفور ويحمض ويصبح بعد ذلك لاذعا أي خمرا، فما حكمه عند ذلك؟ لا يشرب. لو ترك ذلك العصير فترة من الزمن فإنه يتخلل، عند تخلله يصبح طاهرا، لأن علة الإسكار الموجودة فيه وهي سبب التحريم قد زال. ولأن العصير غالبا لا يتخلل إلا بعد التخمر، فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ خل من الخمر وهو حلال إجماعا. إذن لا يمكن أن نصل إلى الخل إلا عن طريق التخمر أولا. والنبي عليه الصلاة والسلام تناول الخل وأكل منه صلى الله عليه وسلم، والصحابة كذلك الكرام، ولم يعرف في عهد من عهود المسلمين أنهم تركوا الخل. ويطهر دنها وإن غلت حتى ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه وتشرب منه للضرورة. وكذا تطهر لو نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه، أو فتح رأس الدن لزوال الشدة من غير نجاسة خلفتها. المثال الآن ننتبه إلى هذه المسألة. هذه المسألة كان الخمر في هذه الجهة. عندما يفور الخمر ماذا يحدث؟ يتصاعد هكذا حتى يصل إلى أعلى الإناء، هذا مستوى. فإذا وصل إلى أعلى الإناء ماذا حدث بالجوانب من الداخل؟ تلوثت هذه الجوانب من الداخل بمرحلة الخمرية عندما كان إلى فوق. فإذا أخذ بالهدوء تدريجيا ونزل إلى الأسفل، وعندما عاد إلى حجمه الطبيعي عاد خلا. السؤال الآن من هنا إلى هنا، يعني من أعلى الإناء وإلى المكان الأول الذي وجد فيه العصير، ما حكم الجوار بالنسبة للإناء؟ ما حكم جدران الإناء؟ متشربة بأي شيء؟ بالأشياء النجسة. يا ترى لو كان هذا الإناء عبارة عن فخار، ألا يتشرب الفخار من داخله أيضا؟ نعم. السؤال، إذا أردنا أن نسكب الآن في هذه العملية ماذا سنفعل؟ سيمر الخل على مكان متنجس فيتنجس. هذا أمر عسير، جاء الإسلام فسامحنا في هذه الناحية. إذن الجوانب التي تكون في الإناء سامحنا الإسلام فيها وعفى عنها، ولو سكبنا عن طريقها فإن ذلك مما لا يمكن الاحتراز عنه، فصار كطين الشوارع، وعند ذلك صار الأمر حلالا. يعني لا يكلفنا أن نثقب الإسلام من أسفل الإناء وبعد ذلك نخرج الخل ونفسد الإناء في كل مرة نريد أن نحدث فيها الخل. فإذا غلت الخمرة ارتفعت، فماذا يحدث؟ هذا الإناء من الداخل إنه ينجس من الداخل، هذه النجاسة معفو عنها. السؤال الآخر، هذه لو قام الإنسان بنقل آنية الخمر، آنية الخمر أو الخل التي ستكون عند الخمرية، نقلها وجدها أنها تأخرت في مسألة الخلية، فقام باعتبارها في مكان بارد، قام فنقلها إلى تحت أشعة الشمس، أثرت الشمس فيها فعجلت الشمس بالحرارة الموجودة فيها في مرحلة الخمرية إلى مرحلة الخلية، يعني صار المرحلة صارت في عجلة من أمرها، وذلك بسبب الشمس التي سيطرت عليها، أو بالعكس انتقلت من ظل إلى شمس، أو فتح قال والله ما كان يتخلى لذلك لأنه مضبوط كان كثيرا رأسه، وبعد ذلك لم يحدث تماس بينه وبين الهواء، ففتحنا الرأس، وبعد ذلك عندما تفتح الرأس ماذا يحدث؟ تأتي بعض الجراثيم من الهواء، هذه تحدث التخمر والتخلل. هذا فتح الرأس وبعد ذلك إغلاقه هل يضر؟ فتح الرأس، نقله من شمس إلى ظل، من ظل إلى شمس، كل ذلك لا يؤثر. وإن هذه الخل إنما وهذه الخمر إنما تطهر عندما تنقلب من خمر إلى خل. السؤال الأخير، يا ترى لو فتحنا رأس الدن الآن وألقينا مثلا قطعة من الخشب، وقالوا في إلقائنا في هذه القطعة من الخشب سيتحول الخمر إلى خل بسرعة. هذه القطعة من الخشب عندما ألقيناها ماذا كان حكم الخمر؟ نجس أم طاهر؟ نجس. عندما ألقينا هذه القطعة من الخشب مثلا ماذا حدث فيها؟ تنجس. فلما تنجس وأين بقيت؟ بقيت في داخل الخمر. انقلب الخمر خلا وقطعة الخشب ما زالت متنجسة بملامستها للخمر. أما الخمر فقد تخلل، ولكن هذه القطعة بقيت على نجاستها، فاستمرت نجاستها إلى مرحلة الخلية، فصح فنجست الخل باعتبارها نجسة. لذلك نقول عندما نضع شيئا في هذا الإناء وهو الذي يحدث عملية التغيير، يحدث عملية التغيير من جهة ولكنه ينقل النجاسة من جهة أخرى، هذه العملية التي قلنا عنها بالقاعدة الفقهية، من استعجل بالشيء، يعني استعجلنا بالخمر قبل أوانه قبل وقته وتسببت هذه القطعة بالانتقال، قلنا عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. كالرجل الذي يأتي امرأة قبل أن يعقد عليها، ما حكم ذلك الولد؟ الولد ليس ولدا له ولا ينسب هذا الولد إليه. وقلنا أيضا كالطالب الذي يفتح الكتاب أحيانا في الامتحان من أجل أن ينظر هل كتب صحيحا أم لا، عند ذلك يحرم من الامتحان. وكالرجل الذي يقتل والده من أجل أو مورثه من أجل أن يرثه بسرعة، فنقول ليس للقاتل حظ من الميراث لأنه استعجل بالشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. ماذا قال الشيخ في هذا المعنى؟ وإن خللت بطرح شيء فيها كالبصل، ألقى رأس من البصل أو الخبز الحار ولو قبل التخمر لم تطهر لتنجس المطروح. ما هو المطروح؟ البصل وهذا الخبز فيها، فينجسها بعد انقلابها خلا. تنبيه، لو عبر بالوقوع بدل الطرح لكان أولى، لئلا يرد عليه ما لو وقع فيها شيء بغير طرح كإلقاء ريح فإنها لا تطهر معه على الأصح. يعني نحن قلنا إذا قام الإنسان فوضع هذا الشيء، يا ترى هذا الشيء لو ألقي ألقاه إنسان، هذا الإنسان كان غير مكلف، مثلا ألقاه ولد صغير أو حملت الريح هذا الشيء، نفس الحكم؟ نفس الحكم على الإطلاق، إذا طرح فيه أو لوحده أو قام الإنسان بطرحه نفس الحكم بالنسبة لهذه المادة التي تدخل إلى آنية الخل، لا يضر هذا تبعا. يعني ما كان السؤال جميل جدا، بعض الناس جاء فوضع حبات العنب، في حبات العنب معه هذه العرموشة الموجودة في حبة العنب مع التفاحة في العنقودة تبع التفاحة إلى غير ذلك، هذه تبع للعنب ولا تؤثر في بقائها داخل الدن لأنها من جنس العنب. طبعا ما لم تكن هذه هي المطروحة، يعني لو كانت هي المطروحة عند ذلك تؤثر. هذا سؤال أيضا جيد، يفعل بعض الناس، هذا السؤال على الشكل التالي، يفعل بعض الناس كالباعة في السوق، خضري بالسوق كل يوم شبهر عنده شوية عنب، بيفتح ابري بيفتح دبجانة معينة ويلقي هذا العنب في هذه الآنية وتبقى العنب متلاحق مع بعضه البعض حتى يمتلئ، ولكننا ننظر انه بعد ايام يوم اثنين ثلاثة ماذا حدث؟ بدأ الإناء من الأسفل يتخمر، ف فكلما ألقى فيه شيء عند ذلك يتنجس. عند الإمام الشافعي لا يصح هذا بشكل من الأشكال. لكن قد يقول قائل ماذا نفعل؟ نحن نشتري الخل من السوق، وغالبا أهل السوق يفعلون هذا الأمر، فإن هذا الأمر المتلاحق الذي يفعله أهل البيت مثلا، بعض البيوت زاد عندهم شوية عنب زتون، شوية تفاح زتون، شرات تفاح إلى غير ذلك، حتى يمتلئ الإناء وبعد ذلك أغلقوه حتى ينقلب من خل من عصير مثلا أو من هذه الفاكهة إلى خمر إلى خل. ما حكمه هذا المتلاحق؟ عند الإمام الشافعي لا يطهر أبدا، لأنه عندما أضيف القسم الثاني إلى القسم الأول كان في مرحلة الخمرية، لذلك لا يصح. أما عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فإن هذا الأمر مما تدعو الحاجة إليه، ولم يقصد بذلك خمرا، وإنما قصد أن يتلاحق محافظة على النعمة، وبعد ذلك انقلب بالإجمال من خمر إلى خل، وهذا يجوز. وفي هذا يرفع الإثم عن كثير من الناس الذين يتناولون الخل من السوق دون أن يعرفوا هل وضع دفعة واحدة أم وضع على دفعة. تنبيه: لو عبر بالوقوع بدل الطرح لكان أولى، لئلا يرد عليه ما لو وقع فيها شيء بغير طرح كإلقاء ريح فإنها لا تطهر معه على الأصح. نعم، لو عصر العنب ووقع منه بعض حبات في عصيره لم يمكن الاحتراز عنها، ينبغي أنها لا تضر. هذه يعني هو يعصر أولا، فعل الأمر عصيرا، وعندما عصر العنب يعني فقط العصير لم يجعل عنبا، ثم هربت بعض الحبات منه، أعصر تفاحا صغيرا مثلا، فهربت بعض التفاحات، هل تؤثر هذه؟ لا تؤثر لأنها منه، لم يمكن الاحتراز عنها، ينبغي أنها لا تضر. ولو نزعت العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر بفقد العلة. يعني مثلا ألقي فيها شيء، هذه كانت في مرحلة الخمرية، ألقي فيها شيء تفاحة مثلا أو بصلة، وقبل الانتقال أزلنا هذا الشيء وألقيناه، فهل يؤثر؟ هي ما زالت بنفسها، عندما انتقلت انتقلت من خمر إلى خل، هل يوجد فيها شيء ينجسها؟ لم يوجد فيها شيء ينجسها، عند ذلك لا يؤثر. ولو نزعت العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر بفقد العلة، بخلاف العين النجسة، لأن النجس يقبل التنجيس فلا تطهر بالتخلل. يعني لو وضعنا تفاحة، هذه عين طاهرة تنجست بالخمرية، ألقيناها خارجا، عند ذلك لا يضر. لكن ما رأيكم لو وقعت فيها عين النجس، عين النجسة؟ كيف يعني؟ وقعت فيها جزء من كلب. طيب هذه الخمر الآن نجسة وجزء من الكلب، هل النجس يقبل التنجيس؟ نعم، لأنها في الواقع وإن كانت نجسة لكن نجاستها آنية، تتحول من حالة إلى حالة، لكن نجاسة الكلب أصلية لا يمكن تطهيرها بشيء من الأشياء. فهذا الشيء النجس الذي وقع فيه إنما أثر أو وقعت فيها بعرة أو وقع فيه أي شيء، فإن هذه النجاسة، هذه العين النجسة التي وقعت فيها نجستها، فالنجس يقبل التنجيس. نعم، فلا تطهر بالتخلل. ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدم، إذ لا ضرورة. اجى واحد قال صحيح الإناء معفو عنه، جاب الدبية الكبيرة وقاصد بعد ذلك وصار خضة، ولما خضة شو ساوى؟ لوت كل الدم. امتى لوته؟ في حال الخمرية. طيب في ضرورة للتلويث هذا؟ ما في ضرورة. لماذا حركته وقال هيك؟ مشان نجس الإناء من الداخل. عند ذلك هل يعفى عن هذا الإناء من الداخل؟ لم يعفى، لأن الأمر كان أولا للضرورة، بعد ذلك صار تعمد بمسألة النجاسة على الدن في الداخل، عند ذلك لا يصح. ولو ارتفع بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن يعني الإناء إذ لا ضرورة. والخمر لاتصالها بالمرتفع النجس، فلو غمر المرتفع أو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه، خلافا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف. يعني هذا لو يعني مثلا عنده كان إناءين وأراد أن يتخلص من إناء على حساب الآخر، فألقى ما في هذا الإناء، هذا الإناء في نصفه وهذا الإناء في نصفه، فألقى هذا مكان هذا، ارتفعت الآن بفعله لكن لا بقصد التنجيس وإنما بقصد إضافة شيء إلى شيء آخر، فهل يضر ذلك؟ لا يضر. ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل أيضا، يعني شاف الإناء انشعر مثلا كان زجاجا وانشعر وخاف أن يعني يسيل ذلك الأمر فنقله من إناء إلى آخر، هل نقل عملية النقل ماذا أحدثت؟ لابد أنه أطراف الإناء الثاني يتلوث أثناء سكبه، فما حكمه بهذا التلوث؟ أيضا لا يضر، بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل. يعني الآن أخرجنا الخل، أخرجنا الخل في حالة الخمر، بعدين جبنا عصير تفاح وكتيناه، ما حكمه؟ عصير التفاح لما ألقيناه في الإناء الذي كان فارغا وكان متنجسا ماذا حدث في العصير؟ تنجس، عند ذلك لا تطهر هذه الخل، إذن لا بد من غسله وتطهيره قبل وجود العصير عندما يفرغ من حالة الخمرية الأولى. والخمرة هي المتخذة، الآن يتكلم كلام جديد، والخمرة يعني عندما نقول خمر من أي شيء متخذ، قال وهي المتخذة من ماء العنب، ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ وهو المتخذ من غير ماء العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل. وبه صرح القاضي أبو الطيب لتنجس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب خلا. يعني هنالك فرق كبير ما بين مسألة العصير ومسألة النبذ، كيف يكون الفرق؟ العنب ماء فيه، فعندما يقوم الإنسان بعصره يحرج معه ماء وتفل، التفل اللي حيلقيه وبعد ذلك الماء سيجعله خلا. أما إذا أراد أن يجعل من التمر خلا ماذا يفعل؟ لو حط في الإناء تمر وغطاه لحيبقى تمر 50 سنة، صح؟ ماذا سيفعل؟ لابد أن يلقي، ما هو شراب هو فعل، لابد أن يلقي هذا التمر في الماء، عند ذلك قسم هذا الماء ما حكمه مع التمر؟ هذا الماء تنجس عند حالة الخمرية، يعتبر مادة ثانية، ولذلك يقول إنه هذا الماء عندما اتخذ من غير ماء العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل به. وبه صرح القاضي أبو الطيب. أما لو واحد ساوى شراب، هذا الشراب الذي فعله مختلط مع بعضه البعض، يعني حط شوية تمر بالخلاط مع شوية ماء بده يشرب، شرب شيء منهم عبارة عن سائل ما بيحسن يهضمون، وبعد ذلك ترك هذا الشراب، صار حكمه شراب من الأشربة الطاهرة كله طاهر، صار جنس واحد، هذا الجنس الواحد لو انقلب إلى خل هل يصح أم لا يصح؟ يعني مهم، لم يضف له مادة أخرى، يعني خلط عدة أنواع، مثلا عصير تفاح مع عنب مع شاي مع قشر تفاح مع كثير بيساوي مع شوية خوخ، هذا من يفعل ذلك؟ واحد عنده مزرعة بستان، قام إلى المزرعة وراح لم كل شيء تحت الشجر، بعد ما لموا تحت الشجر كلياتهم راح حطوا فوق بعضهم البعض وسكر الدنيا. فانقلبوا كل هذه الاشياء انقلبت خلا، ما حكمه؟ طاهر. ما في القازوز هذا الموجود الان من الاشربة الطبيعية، مو قازوز يعني عبارة عن اشربة. هذه الاشربة فيها مشكلة كبيرة. اولا تعصر هذه ويقال عنها ينبغي ان تحفظ في مكان بارد، فلو نقلت الى مكان وتساهل الناس فيها فوضعوها في حرارة او انقطعت الكهرباء عن البراد فان ما يكون في داخلها يصبح لاذعا ويبدأ بالتخمر فلا يصح شرابه. لذلك ينبغي الاحتياط في هذه المسألة. مسألة عصير الفواكه الطبيعية التي تنتقل ولو كانت فيها مواد حافظة أحيانا، لكن دائما يشترطون عليها إياك أن تمر في حرارة الشمس، فلو مرت في حرارة الشمس فإنها تنقلب خمرا وعند ذلك لا يصح شربها. أما لو تخللت بعد ذلك لا يؤثر، صار حكمها من الآن عصير. لكن ننتبه نحن هذه الفترة لا تنقلب إلى خل، غالبا تكون لاذعة، ولذلك الإنسان يعني قبل إذا اضطر إليها قبل أن يشربها مباشرة يتذوق شيئا برأس لسانه، فإن وجد فيها الطعم اللاذع تركها وغسل فمه. ويؤخذ منه أن الاقتصار أن النبيذ وهو المتخذ من غير ماء العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل. وبه صرح القاضي أبو الطيب لتنجس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب خلا. وقال البغوي يطهر لأنه كان هو والماء اثنين طاهرين، فالانقلاب تفسخ التمر صار حكمه حكم اللي حطيناه بالخلاط، وهذا الرأي أسهل. واختاره السبكي وهو المعتمد في المذهب، لأن الناس غالبا لا يتخذون الخل من العنب. هذه المسألة تختلف باختلاف أنواع البلاد مع بعضها البعض، فهذه البلد فيها تمر تتخذ الخل من التمر، وهذه البلد فيها خوخ تتخذ الخل من الخوخ، وهذه البلد فيها درائم تتخذ، يعني كل بستان فيه مادة من هذه المواد يتخذون الخل منه. لأن الماء من ضرورته، ويدل له ما صرحوا به في باب الربا أنه لو باع خل تمر بخل عنب أو خل زبيب بخل رطب صح. نعم. ولو اختلط، يعني في باب الربا أن هذه المرحلة يجوز عندنا إذا كان الشيء مطعوما، فهل الخل الآن مطعوم؟ مطعوم طعم، ومع ذلك أنه مطعوم لا يجوز فيه الزيادة أو النقصان. مثلا أنا عندي خل من عنب معين، أنت عندك خل من خوخ، هل يجوز أن أستبدل أنينة خل بأنينتين؟ لا يجوز هذا الأمر في باب الربا، لأن كل زيادة يعني شرط، مثل واحد عم يعطيك 500 ليرة وتعطيه بدل عنها بالصرافة، مثلا إذا كانت الفراطة بده يتخلص منها شو بيساوي الناس؟ أخي بعطيك أنا 510 ليرات، 525 أعطيني 500 صحيحة. إذا أراد التخلص وإذا كان بحاجتها بصير بيعطيه 500 بيعطيه 495 أو 490. كلا الأمرين لا يجوز ربا، مثلا بمثل. النبي قال الذهب بالذهب الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهنا إذا أخذ زيادة أو أخذ نقصا، ذلك دول اللي بيساووا أحيانا واحد بيحتاج فراطة في منطقة معينة بيقول له أنا ما بفرط لك ياهم لحتى تعطيني فرق عليهم، هذا لا يجوز. وهذا كمان دعوة إلى موظفي البنوك الذين يقومون على الصندوق، فأحيانا بمناسبة مثلا بالعيد إلى غير ذلك، إيه بدنا الله يرضى عليك 5000 ليرة تعطينا إياهن عشرات، فبيعطي إياهن عشرات يقول له بدي 25 ليرة عليهم، بدي 50 ليرة عليهم، كونه يأخذ هذا الفرق هذا ربا وهذا حرام. ويدل له ما صرحوا في باب الربا أنه لو باع خل تمر بخل عنب أو خل زبيب بخل رطب صح، ولو اختلف عصير اختلط عصير بخل مغلوب ضر، لأنه لقلة الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد تخلله، أو بخل غالب فلا يضر، لأن الأصل والظاهر عدم التخلل. أما المساوي فينبغي إلحاقه بالخل، يعني أحيانا بعض الناس يخلط شيئا بشيء آخر، خلط هذا الشيء بالشيء الآخر يعني خل مع خل آخر هل يضر؟ إن خلط الخل بالخل الآخر شيء لا يؤثر، لكن نصيحة يعني في آخر هذا الأمر، يعني هل نقول إن الخل غالب أم المادة غالبة أم التنجس غالب؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفريعات كثيرة، لكن النصيحة من أراد أن يأخذ خلا لا خلاف فيه يأتي إلى عنب مثلا، كانوا الناس أهل الشام يفعلون، يجي العنب السلطي مثلا أو ما شاكل ذلك، عنب رخيص كان، هلا فقد تقريبا العنب، ما فقد فقد من الإتيان والعياذ بالله لكثرة الخمارات التي صار ينقل الآن بالتركتورات إلى الخمارات، كان هذا يأتي كثيرا من هذا العنب الجبلي إلى البلد، فيأخذ الإنسان سحارة من هذا العنب بفرطوكا ويعصره، وبعد ذلك يجعله في إناء ويغلق هذا الإناء فترة من الزمن موضوع بأرض هديار بالبيت، بعد منها 40 يوم يفتح هذا الدين وعند ذلك يخرج. هذا النوع من الخل لا خلاف فيه على الإطلاق، لكل الفقهاء يقولون بطهارته وليس فيه أدنى شك، يعني أن تأتي بالعصير فتفعله مرة واحدة، هذا من جهة براءة، يعني الإنسان يكون مطمئنا بريئا يأخذ هذا الخل. ولكن نحمل أيضا أمر المسلمين على الصحة، فإذا رأينا خلا في السوق وهذا الخل إنتاجه من المسلمين، فإن هذا الخل يؤخذ على إننا عندما نستطعم ذلك الخل نراه خلا. وينبغي أيضا من نصيحتي، يعني لا يكلفنا الشارع أن نذهب إلى وراء هذا الخل كيف حصل وماذا فعل، عندنا خل عند السمان عم ناخذه ما في شيء وهذا خل طاهي، لكن دعوة إلى من يقوم بهذا الفعل دائما أن يتقي الله عز وجل، فإن الذي يأكل الخل فيأكله على أنه طاهر وهذا لا خلاف فيه، أما الذي يبيع شيئا لا يصح بيعه عند ذلك يكون قد فعل حراما وهذا الشيء، إلا أن يوافق وجها فقهيا ولو على قول من أقوال المذهب. قال فائدة: الخمر مؤنثة، يعني تقول خمر مثلا رطبة لا تقول رطبون، نعم، سائلة لا تقول سائلون، نعم، كما استعملها المصنف، وقد تذكر على ضعف، ويقال فيها خمرة بالتاء على لغة قليلة، يعني يقال خمر وخمرة تتم. قال الحليمي: قد يصير العصير خلا من غير تخمر في 3 صور: الأولى أن يصب في الدن المعتق بالخل، يعني أحيانا يمر هذا العصير بمرحلة الخلية دون أن يمر في مرحلة الخمرية، صورة من الصور عنا دن يعني إناء مثل ما بيقول الناس في إماية الخل، يعني مجرد ما حطيته ينقلب إلى خل بسرعة. الثاني أن يصب الخل في العصير فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر، يعني عنا الآن إبريق عصير وإبريق خل، أتكتين اثنين فوق بعضهم البعض تمدد العصير، الآن صار عبارة عن خل متمدد، هذا طاهر وهذا طاهر، مع الزمن هل يصير خمرا؟ لا، ما بيصير خمرا لأنه فساد في مرحلة الخلية قبل أن يصبح خمرا، لكن محله كما علم مما مر ألا يكون العصير غالبا، بدنا نكون العصير أقل من الخل أو مساويا له. الثالثة إذا تجردت حبات العنب من عناقيده ويملأ منها الدن ويطين رأسه، نعم، ويجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت، وإمساك المحترمة لتصير خلا، وغير المحترمة تجب إراقتها، فلو لم يرقها فتخللت طهرت على الصحيح كما مر. حبات العنب يعني فرطنا حبات العنب، هذا معنى تجردت. نقول تجرد الإنسان من ثيابه يعني خلع ثيابه. تجردت حبات العنب من عناقيدها يعني انفرطت، صارت كل حبة لوحدها. ويملأ منها الدن، انتلأ الخابية، انتلأ الإناء، الدبجان انتلأت. ويطين رأسه، يعني لأنه لو جربنا مسألة الخل بهي الأناني تبع القازوز مثلا، هذا منضبطة لا يمكن أن تأخذ شيء من الهواء، لذلك لا يصبح فيها، لا تنتقل إلى خل. يعني أنا جربتها شخصيا، لما فتحناها مشان نشوفها صارت مثل الخمر، رأسها صارت بالسقف كلها تفضيت بسبب الضغط الذي يحدث، يعني في سبب التخمر اللي بيصير فيها، لأنه الخل لابد له من ملامسة شيء من الهواء. لذلك كان يوضع طين على رأس أواني الخل، الطين لابد أن يأخذ شيئا من الهواء إلى سطح هذا السائل، وعند ذلك ماذا يحدث؟ هذا الهواء البسيط هو الذي يحدث عملية التخلل. السؤال الآن، واحد شاف دبجانة ألفية هي مثلا بيعبوا فيها الزيت، بعض الناس أول ما بتجي على البلاد هلأ صاروا يصنعوها عنا في مثلا مكان تبعات الزجاج، يعني بيصنعوا هي الألفية اللي بيحطوا فيها أنينة زيت، يعني كانت سابقا تأتي ممتلئة خمرا يشربها العصاة، وبعد ذلك هذه الأنية ما حكمها؟ آنية كبيرة مثل أطرميز، ثم صغير، الناس عادة إلى رأبة بيحمروها فيها، عادة الناس بيعبوها زيت، يا ترى إذا طهرت هذه حرام استعمالها؟ ألا ليست حرام، أي زجاجة خمر على الإطلاق، هذه الزجاجة ما حكمها؟ دائما عندنا إحنا شيئين، الخمر في الداخل والزجاجة في الخارج، الخمر نجس والزجاجة متنجسة، فإذا قمنا بوضع الماء فيها وبعد ذلك سكبنا الماء مرة فإن ذلك الزجاجة تطهر. لكن النصيحة يعني كمثل هذه الأيام التي تساهل الناس فيها في الأواني، واحد يأخذ بعض الأواني الواضحة أنها عليها هي عبارة عن زجاجات خمر، فبيساوي تهمة لنفسه في البيت، لقيله كم أنين حلوين والله، قال هدول تبعات مثلا خمر ويسكي إلى غير ذلك، عباهم مي غسلوا حطهم بالبراد، اللي بيفتح باب البراد تبعه بيقول عم شو هذا سكير خميرة ده منين جايبون، لذلك بيساوي شبهة لحاله، الأولى يبعد الشبهة عن حاله من بابها، لأنه خاصة الأناني بالأوقات صارت رخيصة جدا، لكن أناني كانت سابقا يعني الناس تبحث عنها بشكل كبير. بشكل عام امساك هذا الظرف الآني الدبجان الكبير الأنينة ما حكمها بالنسبة للخمر؟ هذه حكمها طاهرة، وليس من الحرام أن توجد في بيت من البيوت أبدا، وينتفع الإنسان بها. فلو كنت أنت تقوم بالنهي عن المنكر، شفت واحد بده يسكر بخمر، أما جبت الأنينة وطبشتها، إيه شو بيطلع عليك؟ بيطلع عليك حق الأنينة الفاضية، الخمرات راحوا، الأنينة الفاضية كسرت له، الأنينة محترمة، لكن الخمرات، فإذا بدك تنكر المنكر بتفتح تمها وبتكب له وتخلي له بقى الأنينة. لذلك استعمالها إذا غسلت، وإمساك المحترمة لتصير خلا. واحد مات أبوه، وأبوه كان عاصر له شيء 200 دبجانة كلياتهم هلأ مارقين بمرحلة الخمرية، بقول تعال نتقاسم الخمرات اللي أبي خلفهم، إن خمرات بده يصيروا خلات، هل هذا يمسك أم لا يمسك؟ يورث أم لا يورث؟ هل يمكن التنازل عنه مقابل شيء آخر باعتباره ما سيقول؟ ما في مانع. وإمساك المحترمة يعني الخل الخمر المحترمة التي ستنقلب إلى خل لتصير خلا وغير المحترمة ما حكمها؟ يجب إراقتها. ولذلك عندما نزل قوله تعالى إنما الخمر ونعم ووردت هذه الآية في كتاب الله عز وجل وسمع أهل المدينة المنورة ماذا فعلوا؟ فورا أراقوا هذا الخمر الموجود في بيوتهم حتى سال نهر في المدينة المنورة من هذه الخمور. حتى قال بعض الصحابة جاء مثلا الدن هذا كان من جلد شقه، من إزاز كسره، من خشب كسره. ليه؟ قال سرعان ما استنى ليفك الربطة تبعه أو يفك الغطاء تبعه، من كتر ما امتثلوا لأمر الله عز وجل وأن هذا الخمر ريس من عمل الشيطان، فماذا فعلوا فيه؟ قاموا بإلقائه ولو ثني بذلك الإناء. فلو لم يرقها فتخللت، يعني غير المحترمة، فيها خلاف. بعضهم قال إذا كانت متخذة خمرا وبعد ذلك انقلبت إلى خل فما الحكم فيها؟ هذا على رأيي، الأصح أنها لا تطهر والصحيح أنها تطهر، لأن الآن العبرة في مسألة الخلية، فهل صارت خلا؟ صارت خلا، وإنها بذلك تكون قد انقلبت. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة صراحة، وهو أحد قولين عند الإمام الشافعي. بذلك ننتهي من مسألة النجاسات، وبعد ذلك ننتقل إلى مسألة الحيض والنفاس والاستحاضة. نقول بشكل عام الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلق. الحمد لله الرجال ما بيحيضوا ولا بيتنفسوا ولا بيلدوا، لكن بدون يفتحوا أذهانهم، كل واحد رسول لزوجته، رسول لبنته، رسول لأمه. فستسأله البنت والأم والزوجة والأخت، فيجب أن يكون من الذين يجيبون إجابة صحيحة عن هذا الأمر. لذلك تفتيح الذهن لهذه الأمور من أجل مصلحة الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، وطلب منهم أن يكونوا أوعية علم، أو لو لم يكن ينتفع بهذا العلم طلب منه أن يكون وعاء علم، فرب مبلغ أوعى من سامع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن نلقى الله عز وجل ونحن نطلب العلم، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب